أن ننفذوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدورهم ومصدورهم. ثانيا الوصية في بتصديق أخباره، فإن من كذب خبرا من أخبار القرآن فإنه قد انتقص القرآن، لأن الكذب من الأوصاف الذميمة القبيحة التي يستهجنها حتى الكفار في كفرهم. ثالثا الوصات بالعمل به، الوصات بالعمل به بحيث لا نهجره، فإن هجر العمل بالقرآن هجر للقرآن، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رابعا الدفاع عنه بحيث نرد تحريف المبطلين الذين يفسرون القرآن بآرائهم وأهوائهم، ومن قال في القرآن برأيه فقد أو فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. خامسا بإكرامه وتعظيمه بحيث لا نضعه في مكان يمتهن، وإذا وجدناه في مكان يحتمل الامتهان رفعناه، فإن هذا لا شك من الوصية به، وكذلك من الوصية به من إكرامه أن لا نرضى أن أحدا يقوم بتمزيقه وإتلافه كأنما هو عنده خرقة يقطعها كما يشاء. ومن إكرامه أيضا أن لا نسمح لأنفسنا ولا لغيرنا بأن يصيبه أذى أو قدر كالنجاسة وشبهها، فإذا سقط قدر أن سقط عليه نجاسة فإننا نزيلها عنه ونحميه منها. ومن تعظيمه أيضا أن لا نمسه إلا على طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. كل هذا داخل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم إيانا بكتاب الله. إذا تأملت هذه المسألة وعظمها استعظمتها في نفسك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاك وصية خاصة بكتاب الله عز وجل، من هذه الوجوه ومن غيرها أيضا فالزم هذه الوصية واعمل بها واحترم كلام الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن لا نتخذه هزوا ولعبا بحيث نجعله بدلا من كلامنا، مثل لو استأذن عليك مستأذن قلت ادخلها بسلام آمين، اسم ابنك يحيى إذا خطبت تقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، نعم وهكذا، فإن جعل الكلام بدلا أجعل القرآن بدلا من الكلام محرم لما في ذلك من ابتذال القرآن وامتهانه. ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الناس يكتب القرآن في الأواني أو في المناديل أو على الحفة الموتى أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله من امتهان القرآن. فالأواني مثلا ترمى يرميها الطفل وربما يرميها الكبير أيضا وتمتهن بالشرب بها وما أشبه ذلك، وتلحيف الموتى بها أيضا امتهان، لأن الميت ليس أكرم من الحي، وكل أحد يستقبح أن يجعل الحي اللحاف لحافه الذي يتغطى به عند النوم مكتوبا عليه شيئا من كلام الله، فالميت من باب أولى. والميت لا ينتفع بهذا ولا بقراءة القرآن عنده، لأنه ليس حيا يستمع فينتفع أو يقرأ فينتفع، بل هو ميت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله. طيب من الوصية أيضا معنى سادسا السابع أن نحرص على فهم معانيه، أن نحرص على فهم معانيه وتدبرها، لأن القرآن إنما نزل لذلك في الواقع، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولأنه لا يمكن العمل به حقيقة إلا بالتدبر، إذ أنك إن لم تتدبره لم تفهم معانيه، وإذا لم تفهم معانيه فكيف يمكن أن تعمل به. وكذلك في الأخبار لا يمكن أن تنتفع بالقصة والخبر إلا إذا فهمت المعنى. وقد مر علينا في العام الماضي في رسالة أصول التفسير التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الناس لو كلفوا بقراءة كتاب من الطب أو من النحو هل يقرؤونه هكذا أو يستشرحونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه؟ ها؟ الثاني. إذن فكتاب الله من باب أولى، أن نحرص عليه وأن نتفهم معانيه في أخباره وفي أحكامه. طيب، وفي هذا الحديث دليل على وجوب الوصية لقوله كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب هنا من وجهين، الجواب من وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه عبد الله بن أبي أوفى من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، والأنبياء لم يورثوا مالا وإنما ورثوا العلم، فوصيته بكتاب الله كوصية من يورث بشيء من المال، لأنه ورث العلم وأوصى بأشرف العلوم وهو إيش؟ كتاب الله عز وجل. مال يا محمد؟ ها؟ طيب، كما أن غيره يورث المال من بعده فيوصي بشيء من المال. فيه وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث مالا ولم يكن له مال، وإنما ورث شيئا يسيرا جدا، وكان عليه حين موته شيء من الدين. طيب، أما غيره فإنه تجب عليه الوصية، فيجب على الإنسان أن يوصي، فإن كان بدين ليس فيه بينة فوجوب الوصية به ظاهر، لأنه إن لم يوصي به يضيع. مثل واحد استقرض من شخص مالا وليس عنده أحد حين أقرضه، يجب على هذا المستقرض أن يكتب بأنني استقرضت من فلان كذا وكذا، لأنه لو مات وجاء المقرض إلى الورثة وقال إن مورثكم استقرض مني كذا وكذا، وش يقولون؟ يقول هات البينة. قال ما عندي بينة. يقول إذن لا يلزمنا أن نعطيك. واضح؟ لا سيما إذا خلف ورثة صغارا فإنه لا يجوز أن نقبل قوله لما في ذلك من الإضرار بالصغار. واضح؟ طيب، إلى متى يكتب هذه الوصية؟ استمع إلى حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا شك أنه إذا بادر من يوم استقرض كتب أفضل، لكن لا يجوز أن يؤخرها أكثر من ليلتين، بل لا يجوز أن يؤخرها ليلتين. يقول ما حقه يبيت ليلتين، إذن فليقيد ذلك من أول ليلة. ووجوب هذا ظاهر، لكن هل يجب أن يوصي الإنسان تبرعا لأحد من الناس؟ هذه محل خلاف بين العلماء ولننظر. قال أهل العلم، قال بعض العلماء إن وجوب الوصية المتبرع بها منسوخ، منسوخ بآيات المواريث، وهي قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم وأشباهها. فقال نصف، وقال بعض أهل العلم إن وجوب الوصية غير منسوخ، بل هو مخصوص، بل هو مخصوص. الدليل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأؤكد الوجوب، أؤكد بثلاثة مؤكدات: كتب، وحقا، وعلى المتقين. أعرفتم؟ قالوا: فخرج من ذلك الورثة الأقربون أو الوالدان الوارثون، الورثة الأقربون، يعني خرج الورثة من الأقربين والوالدان والوالدين. أولى كلامي صحيح؟ خرج الورثة من الوالدين والأقربين. لا، خرجوا، لأنه لا وصية لوارث، لأن الله لما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله، وقال: فريضة من الله، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا. وهذا يدل على أن قسم الميراث المال على خلاف ذلك ضلال وتعد لحدود الله وخروج عن فريضته. انتبه. إذن الوارث ليس له وصية، الوارث ليس له وصية من الوالدين أو الأقربين. كلام صحيح؟ ها؟ الوالدان قد لا يرثان، قد يكون الوالد قاتلا ولا لا؟ قد يكون قاتلا، وقد يكون رقيقا ولا لا؟ ها؟ وقد يكون كافرا فلا يرث. لا، ولا صاحبهما في الدنيا معروفا، إلا أن يقال إن الصحبة في الدنيا إذا كانوا أحياء، وبعد الأموات لا يوصي لهم وهم كفار. على كل حال، أن الوالد قد يكون غير وارث، فنقول خرج من قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للأولادين والأقربين، خرج به من؟ ها؟ خرج منه الورثة. وما عداهم فإنه يجب أن يوصي لهم. وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والجمهور على خلافه، على أنها منسوخة، وأن الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين على سبيل الاستحباب. ولكننا إذا تأملنا الآية الكريمة وجدنا أنها تدل على أن الوصية للأقارب غير الوارثين أنها فريضة واجبة، لأنها مؤكدة، والنسخ من شرطه ها؟ لا، ألا يمكن الجمع ولا لا؟ والنسبة بين العام والخاص يمكن فيها الجمع ولا ما يمكن؟ يمكن، فيقال يخصص العام بالخاص. فالذي أرى في هذه المسألة أنه يجب على الإنسان أن يوصي للأقربين غير الوارثين إذا ترك مالا. ولكن هل هذه الوصية محددة؟ الجواب: لا، يوصي بالخمس، يوصي بالعشر، يوصي بأقل، يوصي بشيء معين من المال، ويقول في وصيته: ما لم يزد على الثلث أو ما لم يزد على الخمس. المهم أن يوصي، لأنه مكتوب عليه مفروض. طيب، فإن قلت ماذا، ما الجواب عما استدل به الجمهور من أن آيات المواريث مخصصة؟ نعم، فالجواب أن آية المواريث قصد ناسخة. فالجواب أن آية المواريث ذكر الله المواريث ثم قال من بعد وصية يوصى بها، فقال من بعد وصية، إذن فالوصية مقدمة. فإن قلت ما الجواب عن حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه وفي لفظ يريد أن يوصي فيه، قلنا تعليق الشيء بالإرادة لا يدل على عدم الوجوب، لا يدل على عدم الوجوب، لأن إرادتك مقرونة بشرع الله. أرأيت لو قلت من أراد أن يصلي فليتوضأ، هل نقول مثل هذا التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة؟ لا، لأن إرادتك تابعة لما اقتضته الشريعة، إذا اقتضت الشريعة وجوب الإرادة وجبت الإرادة ووجب الفعل. نعم. ولهذا عبد الله بن أبي أوفى لم يقل له أن الوصية غير واجبة، لما قال كتبت الوصية على الناس وأمروا بها، ما قال لم تكتب أو نسخت. نعم. نعم. لا، المعنى إن إن إن إني كل شيء أبي أصيبه تجدد وصيتي فيه أكتبه. ما إيه إلا وصيتي، يعني من من من حين سمعت هذا الحديث كتبته، فهو ما يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عنده، ما في شيء. إذا كتب مثل ليلة الأحد وجاء ليلة الاثنين فيه مكتوبة عنده. لا لا ما يجدها، لا ما يجددها، لكنه إن غير فيها أو أراد التغيير أو التبديل يغير. ما عنده وصية، ما عنده مال، قل ما عنده ما عنده شيء، ما عنده شيء يوصي بتقوى الله. لا، لوالديه الوارثين ما يوصي، كل وارث ما تجوز الوصية له، يكفيه إرثه. هذا أثنين ثلاثة خلاص. آخر جواب سؤالك. نعم. باب من لم يتغنى بالقرآن، وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله أكبر. ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أن المراد بالتغني الاستغناء به عن غيره، يعني من الآيات وغيرها من الآيات والنظم والقصص وغيرها، لأنه استدل بقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهذه الآية جواب لقولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليه الكتاب، يكفهم عن أي شيء؟ عن الآيات. فالقرآن يغني عن كل آية، فكأن البخاري رحمه الله يميل إلى أن معنى قوله لم يتغنى يعني يستغني، ولا شك أن يتغنى تأتي في اللغة العربية بمعنى يستغني، ومنه البيت الذي أنشدناكموه في المثنى في كلا. ها أنت؟ لا لا لا لا، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية، يعني أشد استغناء منا في الحياة. نعم. أي طيب، كلانا غني، ولم يقل غنيان، لأن يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. الشاهد أن البخاري يميل إلى أن المراد بالتغني إيش؟ الاستغناء، تغنى عنه يعني استغنى عنه. فالذي لم يستغني بالقرآن عن غيره فإنه ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الذي لم يستغني بالقرآن عن غيره أنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، فالقرآن يستغنى به عن كل شيء ولا يستغنى بشيء عنه أبدا. أولى. طيب، نعم ما قرينا حديث ما في إلا الترجمة الآن أصبر يا شيخنا الآن شف ثلاثة أسئلة وبعدها حديث لازم حديث نعم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به. إذن سفيان موافق أو البخاري موافق لسفيان في تفسيره أن المراد يتغنى به يستغني به. ولكن هذا الذي ذكروه في هذا الحديث بعيد جدا بعيد لأن المذكور في الحديث الآن يتعلق بالسماع لأن معنى ما أذن أي ما استمع مأخوذ من الأذاني وهو الاستماع وليس مأخوذا من الإذن الذي هو الإباحة والترخيص والحل وما أشبه ذلك. مثلا قل الله أذن لكم إيش معناه؟ أباح لكم ذلك أو رخص لكم فيه. لكن ما أذن الله لنبي ليس معناه ما رخص لنبي حتى نقول يستغني به. لكن ما أذن يعني ما استمع لشيء استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن. فتفسير سفيان رحمه الله والبخاري أيضا إذا نزلناه على هذا الحديث بعيد جدا. وش معنى ما أذن يتغنى يستغني به؟ فالكلام الآن يتعلق بماذا؟ بالسماع. والمسموع ما هو؟ الصوت. إذن ما استمع الله تعالى لنبي لشيء استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. أنا عندي ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم لكن للنبي بالتعريف هذا الحديث الأول. الثاني ما أذن للنبي أيضا أن يتغنى بالقرآن. فالمراد بالنبي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول لكن في بعض الألفاظ بالتنكير لنبي لا عندي بالتعريف عندي كلهم بالتعريف. لكن على كل حال لا شك أن أفضل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم وأن أفضل الكتب القرآن. فيلزم أن الله ما أذن لشيء إذنه لمحمد صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن يعني يجهر به ويحسن صوته به. ولا شك أن حسن الصوت بالقرآن حسن الأداء أنه يعطي القرآن رونقا وجمالا أكثر من رجل يقرأ القرآن هذا يهذه كهذ الرمل ويدغم ويرفع وينصب ويجر ويجزم وهكذا. هذا تستمع له ولا لا؟ أبدا يمكن تتعب منه. لكن رجل حسن الصوت جيد القراءة يعني حسن الأداء ما تم الاستماع إليه. فإذا وقع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم صار أعظم وأعظم لأنه نزل على قلبه وتأثر به أكثر من غيره. ولا شك أن الرسول لا أحد أحسن منه قراءة ولا صوتا. ما صليت وراء إمام قط أحسن قراءة ولا إيش أتم قراءة ولا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هكذا ف فإن الله لا يستمع إلى شيء استماعه إلى هذا النبي الذي يقرأ القرآن يتغنى به. ولكن هل معنى يتغنى به أن نأتي به على صيغة الألحان الماجنة الداعرة؟ الجواب لا، ولا يجوز أبدا، بل هذا من المنكر. وقد بلغني أن قوما من المستخفين بالله وكتابه لحنوا آية الكرسي، لحنوها والعياذ بالله على الموسيقى، فكأنهم يقولون عصيناك يا ربنا بكلامك والعياذ بالله. وهذا استخفاف القرآن، أن يلحن على الأصوات الداعرة الماجنة مصحوبة بالموسيقى التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقرنها بالمعازف، وقرنها بشرب الخمر والأنصار والزنا. قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أنا ذهب وهمي في الأنصاب إلى الميسر. الحاصل أن هذا لا شك أنه من المحادة لله ورسوله، أن يجعل كلام الله عز وجل مقرونا بهذه المعازف وملحنا تلحين الأغاني الماجنة الداعرة والعياذ بالله. نعم، الكفر شديد، الكفر شديد. نعم، ما أدري عنه، يعني يرفع يلحن، هذه ظلمات بعضها فوق بعض بإذن الله. ها؟ والله الكفر شديد، أنا لا أحب إطلاق الكفر إلا بشيء أعرف أنه كفر، لأنه الحين إذا كان لا أقول هذا حرام إلا بشيء بين واضح، كيف أقول هذا كفر؟ الكفر ده أعلى أنواع المحرمات. أنا أقول من استهزأ بكتاب الله فهو كافر، لكن هل هذا استهزاء؟ قد يكون ما أراد استهزاء، فيه إثبات الإذن لله لتوافق أذن والأذن في المادة، فإن الكل فيه همزة وذال نون، أو لا يقال، ها؟ لا يقال، لأن صفات الله عز وجل لا تثبت بالاحتمال، بل لابد من أمر متيقن، لأن الله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومع الاحتمال لا علم. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، ومع الاحتمال لا علم أيضا. فلا يجوز أن نثبت لله عز وجل أذنا بهذا الحديث وأمثاله من الأشياء المحتملة أو المحتملة. فإن قلت وهل هناك سماع أو استماع إلا بأذن؟ فالجواب لا، قد يكون استماع وسماع بلا أذن، فهذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها ونحن نشاهد الأرض ما فيها أذن، ولا لا؟ أعتقد يا ياسر لو أنت في حجرة تتكلم تسبح وتهلل وتقرأ تشوف أذن الأرض؟ نعم، ما ترى شيئا، ما ترى شيئا. إذن فجائز أن يكون كلام بلا لسان، وأن يكون سماع بلا أذن، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ فنحن في هذا لا نثبت ولا ننفي، لأنك إن أثبت قيل لك أين الدليل، وإن نفيت قيل لك أين الدليل. فلا نفي إلا بعلم، ولا إثبات إلا بعلم، ومجرد الاحتمال لا يكفي في هذا الباب. هنا باب اغتباط صاحب القرآن. والله هذا والله صحيح، إذا كان لأحد أن يغتبط فليغتبط صاحب القرآن، فالقرآن هو الغبطة، المال والقصور والسيارات والملابس والنساء والأولاد لا شك أنها نعمة وخير، لكنها كلها زائلة. لكن القرآن اللهم اجعلنا وإياكم من أهله هو الغبطة. إذا وفق الله الإنسان القرآن، أعطاه القرآن وعلمه معانيه ووفق لتصديقه والعمل به، فهذا الذي لا يعدله شيء من الدنيا أبدا، هذه الغبطة. نعم، وأكثر الناس عن هذا غافلون. أكثر الناس إنما يقرؤون القرآن من باب التبرك وطلب الثواب بقراءته، أما أن يقرؤوه على أنه غنيمة وغبطة فهذا قليل قليل، ولكن ليس معدوما والحمد لله. إينا. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزبدي قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله إيه لأنه قال إلا في اثنتين رجل بدل رفع الثاني ها؟ إيه يعني يجوز أنك على البدل وعلى اللقب، لكن تفريق كذا يصح. هم كلهم عندي مشكلات بالوجهين، كلهم عندي مشكلات بالوجهين. رجل الأول بالرفع والكسر والثاني كذلك، فإن رفعت الأول جاز لك في الثاني، جاز الرفع أو تعين الرفع، وإن جررت جاز في الثاني وجهان. نعم. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. السياق الثاني فيه بيان معنى الحسد، وأن الحسد ليس هو الحسد المذموم الذي يتمنى فيه الإنسان زوال نعمة الله على غيره، وإنما هو الحسد المحمود الذي يتمنى فيه الإنسان أن يعطى مثل ما أعطي غيره. انتبه ولا لا؟ ها؟ هذا المعنى. فالحسد الذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حسد، المراد به حسد الغبطة، حسد الغبطة الذي يتمنى الإنسان مثله لا أن يزول عن غيره. والحسد المذموم أن يتمنى زواله عن غيره، مثل رجل آتاه الله علما ونفع الله به الناس، يتمنى أن الله ياخذ هذا العلم من هذا الرجل، أعوذ بالله. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا فضل على عباده. لكن لو قال ليتني مثل هذا الرجل، ليتني مثل هذا الرجل، ها؟ يصح ولا لا؟ يصح. فلهذا محمود، الرجل آتاه الله المال أغناه الله، وصار كلما ذكر له مشروع خيري قال الله، ذكر له بين المساجد قال الله ابنه، كل ما يحتاج هذا الحي من المساجد ابنه أو ابنوه، ذكر له إصلاح طرق طريق وعر قال الله خذ، كل ما يحتاج إليه إصلاح الطريق أصلح، ذكر له طب كتب نافعة قال خذ، ذكر له شراء أسلحة في سبيل الله قال خذ، كل وجوه الخير ينفق بها. قال واحد كيف هذا، ليت الله ياخذ عنه الماء، أعوذ بالله. حسد طيب؟ ها؟ لا، هذا مذموم. فقال الثاني ليت أن الله يعطيني مثل ما أعطاه فأفعل مثل ما أفعل، ها؟ هذا طيب ومحمود. فهذا هو الحسد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا الآن قرآن ومال، أيهما في نظركم أفضل؟ لأنه أبقى، صاحب القرآن يتعلم القرآن ويعلمه وينشره بين الناس ويبقى يمكن إلى إلى إلى يوم القيامة، ولا لا؟ التفسير الذي فسر ابن عباس رضي الله عنه القرآن به إلى الآن باقي، ولا لا؟ صاحب المال في عهد ابن عباس رضي الله عنهما الذي يبذل ماله في كل خير هل هو باق إلى اليوم؟ أبدا أبدا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يضرب مثلا بالعلم والمال مع تباين ما بينهما من الفائدة، من الفائدة العظيمة والبقاء. إيه نعم نعم. نعم المعين المعين. بارك الله فيك. حنا إذا قلنا يجوز ليس معنى إنه في كل حال. أما تعلم إن كنت لا تعلم أن الشيء المباح تجري فيه الأحكام الخمسة؟ طيب إذا علمنا أن لو أوصينا لهذا الكافر راح يشتري بأسلحة المسلمين هذا ما عجزنا نعطيه ولا في الدنيا. لكن ولو لم نعلم هو الأصل، الأصل الإباحة، وهذه لازم تفهمونها أنتم. إذا قيل هذا الشيء مباح ليس معناه أنه في كل الأحوال، معنى مباح ليس ممنوعا لكنه خاضع لإيش؟ للأحكام الخمسة، قد يكون حراما وواجبا ومستحبا ومكروها. نعم ما شاء الله. من نبدي الآن؟ طيب كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكه في مقابلة الحق؟ إذا كان حق كيف يعتبر إهلاك؟ الإهلاك هنا بمعنى الإنفاذ، الإنفاذ، إنفاذ الشيء إهلاك كله. يعني مثلا عندك 10 ريالات تصدقت بها أهلكتها بالنسبة لك، هذه أنفتها. المراد بالإهلاك مو الإضاعة، الإنفاد. نعم. هل الواحد إذا شاف واحد من الحافة قرآن فاهمه وتمنى أن يكون مثل ما يكون له الناس العجر؟ شلون؟ ما يكون الناس العجر؟ إلا إذا كان قد بذل الجهد وعجز لا بأس يكون له الأسر. أما والله يروح ينام على فراشه ولا يروح يلعب بالكورة ويقول والله أنا لي أجر فلان اللي كل النهار بالمسجد يقرأ، أو صحيح. لكن إذا كان قد بذل الجهد وعجز يكتب له أجره. هنا الثالث أنت هون. ثلاثة أي خلاص. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال أنه قال سمعت سعد بن عبيدة ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يشمل تعلم لفظه وتعلم معاني كذا. فالذي يدرس الناس لفظ الكتاب، كتاب الله عز وجل العزيز، أو يدرسهم تفسيره فهو خير الناس. هل يشمل تعلم القرآن بالعمل ويقال هذا تعلم تطبيقي؟ نعم ها؟ ربما يشمل هذا، فيكون تعلم القرآن 3 أنواع: تعلم اللفظ والمعنى والعمل. لأنه لا شك أن العمل يزيد في فهم المعنى وبقاء المعنى ورسوخه، وكلما نسي الشيء ولم يعمل به نسي ومحى. طيب هل نحن نعلم الناس ألفاظ القرآن ومعانيه والعمل به في آن واحد أو بالتدرج؟ بحسب الحال. إن كنا نعلم طفلا له 5 سنوات ما نجيب له معاني القرآن، لأن قلبه إيش؟ لا يتحمل، لا يتحمل المعنى، خليه يكفي في قراءة الألفاظ. وجدنا إنسان أكبر منه عقلا وسنا ويتحمل، نعلمه اللفظ والمعنى. ولكن هل الأفضل، يعني هل الأولى من حيث التعلم أن نقول احفظ القرآن كله بدون أن تتعلم معناه، أو كلما قرأت آيات معينة افهم معناه؟ الأخير هو الذي عليه عمل السلف، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا لا شك أنه أحسن. نعم. طيب، ولكنه يتنزل كما قلت على حسب حال المعلم، قد لا يحتمل ذهنه أن تعلمه المعاني. حتى لو أردت أن تعلمه المعاني على وجه بسيط مختصر قد لا يتحمل. نعم، إن سألك فمعنى ذلك أن عنده استعدادا لقبول المعنى وفهمه، فعلمه. هنا طيب، قول من تعلم القرآن، هل يشمل ذلك من أعان على تعلم القرآن ببناء المدارس وشراء المصاحف وإجراء الرواتب للمتعلمين وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، يدخل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان غازيا فقد غزا، أو قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله خيرا بخير فقد غزا. إذن الذي يشتري مصاحف للمتعلمين أو يبني المدارس أو يجري الرواتب والمعاشات لهم داخل في من تعلم القرآن، في من علم القرآن، داخل في من علم القرآن. طيب، لو كان نائما على فراشه، ها؟ ولو كان نائما على فراشه، هنا. نعم. طيب، أنا بنشوف شرح هذه بالقصة الآن. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي الناس القرآن في إمرة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى كان الحجاج بن يوسف أميرا على العراق. قال أبو عبد الرحمن: وذاك الحديث المرفوع في أفضلية القرآن هو الذي أقعدني مقعدي هذا الذي أقرأ الناس فيه. وهذا يدل على أن أبا عبد الرحمن سمع الحديث المذكور في ذلك الزمان، وإذا سمعه فيه ولم يوصف بالتدليس اقتضى سماعه ممن عنعنه وهو عثمان، ولا سيما ما اشتهر عند القراء أنه قرأ على عثمان، وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود، فكان ذلك أولى من قول من قال أنه لم يسمع منه. نعم، لا، الظاهر أنه سمع منه، لأن حديث حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان وعفان وعبد الله بن مسعود هو الذي رواه، والحديث فيه مقال فيه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يحتج به، فهو عنده صحيح. المعنى تبين الآن. يقولنا إن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله إنه كان يقرؤ الناس في إمارة عثمان، يعني في خلافته، حتى كان الحجاج، وكأن الحجاج بعد ذلك منعه أو شيء من هذا القبيل. قال: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هو الذي جعلني أجلس للناس وأعلمهم، يعني الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو الذي جعلني أجلس للناس وأعلمهم. هو شلون المؤمن هل يجوز على ان اذا مات اقول هالك في القران يستفتونك قل لا يفتكم كلاله يعني امرؤ هلك ليس له ولد، لكن هلاك المعنوي للكافر، من حسفه ولا الكافر ولا غيره. نعم، هل